الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب السادس في الكسب والورع، أي المترتب عليه قطع الطمع. ولبعض الأكابر قوام الدنيا والدين العلم والكسب، فمن رفضهما وقال أبتغي الزهد لا العلم والتوكل لا الكسب وقع في الجهل. والطمع كذلك في ربيع الأبرار للزمخشري، يعني المعتمد أنه ما في تنافي بين العمل في الدنيا بتجارة بصناعة ومع التوكل على الله والورع. قالوا للإمام محمد تلميذ أبي حنيفة: ما تألف لنا كتاب بالزهد والرقائق مثل كتب التصوف؟ قال لهم: أي حكم، ألفت لكم كتاب البيوع، هذا منتهى الزهد. شوي ما بيصير تبيع إلا تبين العيب، ما بيصير كذا، ما بيصير مرابحة، بعت مرابحة، تخبره بأكثر مما كنت شاريه. هذا الدين، هذا الورع، هذا التقوى. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين في كل أمر كريم. قال تعالى: وجعلنا النهار معاشا، وقال: وابتغوا من فضل الله، أي رزقه، وأنفقوا من طيبات ما كسبتم، الآية. ورد: من طلب الدنيا حلالا، أي حال كون المطلوب حلالا تعففا عن المسألة حتى ما تحتاج الناس وتقولون أعطوني من مال الله، أي لأجل عفة نفسي عن سؤال مخلوق مثلي، وسعيا على عياله من زوجته وأطفاله، وتعطفا أي ترحما وتلطفا على جاره من الفقراء في تحسين حاله وتزيين باله. من فعل ذلك، هذا فعل الشرط. شو الجواب؟ لقي الله أي يوم القيامة في مآله، ووجهه كالقمر ليلة البدر من حسن جماله وكمال مثاله. إذن شو في مانع؟ قوم اشتغل، افتح دكان، وانوي قضاء حوائج المسلمين. حتى كان شيخنا قلنا: يا ابني، هذا اخر رمضان، باخر انا لحقتها جمعة، اذا مو اكتر من جمعة اتم الحمدية فاتحة للفجر ما تسكر، هلا صار بس يمكن ليلة العيد لما عم تفتح اكتر ليلتين ثلاثة، ايها انا ما عم انزل والله. المهم قال: هذا انت اذا بتفتح الدكان طول الليل وبيجيبوا لك افطورك وسحورك على دكانتك بنية قضاء حوائج المسلمين وجبر خواطر هالاطفال اللي ابوه ما طلب ايده يشتريلهم يا اخي بدلي من قبل رمضان، ما تيسر له الا هلا ونزل يشتريله، هذا الولد محروق قلبه اشترى. انت كانك في عباده لله. قال: ومن طلب الدنيا مفاخرا، أي حال كونه متفاخرا بتحصيل ماله مكاثرا على أقرانه وأمثاله، لقي الله وهو عليه غضبان، والله المستعان. يعني بده يكون هدفك إذن مرضاة الله عز وجل، مو الدنيا للدنيا. يحضرني حديث سمعته من شيخنا الشيخ صالح. مر رجل والرسول صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، بس رجل ذو عضلات وجسم قوام كذا، التفت ويك شافوه، التفت واحد قال: لو أنه خرج إلى الجهاد في سبيل الله قديش كان له أجر وثواب وبيفلح بالأعداء. التفت الرسول قال لهم: لو أنه خرج يسعى على أولاده الصغار في سبيل الله، ولو أنه خرج يسعى على أبوين كبيرين فهو في سبيل الله، ولو أنه خرج يسعى لنفسه يعفها عن حاجة الناس فهو في سبيل الله. سعى سيأتي الحمد لله. هذا ميزته الشارح ملا علي، محدث محدث، فراح نستفيد منه فوائد عظيمة. والله المستعان. والحديث رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في شعب الإيمان من حديث أبو هريرة. شايف هاي التخريج، هاي ميزة الشارح. ومن الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهم في طلب المعيشة. ايوه، رواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية. وعن لقمان الحكيم قال: قال لابنه: استغني بالكسب الحلال عن الفقر، فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال. شو هنين؟ يا رب تلطف فينا يا رب. رقة في دينه، وضعف في عقله، وذهاب لمروءته. لأنه طلع الآحاد جوعان، ولاده جوعانين بيطعميهم. إيه إذا إجت مسألة كذا مسيها منطقة مشان يأخذ. أي رقة في الدين، وضعف في عقله. حتى ما انشغل باله الإنسان على هلا هي شغلة الضعف اللي هي استحضرت هلا مسألة. والله أظن سمعنا من شيخنا الشيخ صالح الله يرحمه، شو استفدنا منه الشيء الكثير. قال كان بمصر ابن طولون، أكيد بتسمعوا فيه، كان ملك بمصر. لكن هالرجل كان حافظا لكتاب الله، ومؤمن متقي صالح. كان يعجبه أن يصلي الصبح وراء إمام معين، قراءته جيدة وحفظه متين وما بيغلط، يعني ضابط ضابط لكثرة التكرار. فيوم من الأيام نزل هذا ابن طولون، وقفوا وراء الإمام، أقاموا الصلاة، صلاة الصبح والقراءة فيها مطولة. غلط هذا الإمام، ردوا وراء، ردوا كلمة ما مشي فيها، رد غلط، رد ثلاث أربع غلطات. قالوا لحاله مسكين هلا بده ياكل عقوبة من الخليفة من الملك من كذا. وإذا به الملك ما حكوا له كلمة، راح على بيته بعث له مبلغ 100 ليرة الأكثر، نسيت الرقم، بعث له أعطي. قالوا للملك: يا سيدنا إيه هذا غلط، عم تكرمه؟ قالوا: يا ابني هذا ما بيغلط، أنا بعرفه قراءته مضبوطة وحافظ. لو ما كان باله مشغول ببيته، لو ما كان في شيء ضغط عليه أكثر، ما كان خربط، سدينا له حاجته. الله يرزقنا الفهم، الله يرزقنا هيك ننتبه. وأعظم هذه الثلاث استخفاف الناس به. هاي ما هاي ما لا تقل لي، معروفة معروفة، ملموسة، لمس اليد من الأزمنة القديمة حتى الآن. طلع أنت هيك البيس ألبسة مفشكلة، ما حدا بيلتفت عليك. روح البيس، قال لي ما بتعرف كل مثل لأولادك: يا كمي ما أكلت، يا تمي شو عملها، صار يحط لقمة بتمه ولقمة بكمه. لك شو عم تعمل؟ قال لي: لك اهو جيت على الدروسة حطيتوني مع جناب وجابوا هذا، لك ايش هو كذا، رحت اوام غيرت لبست حطيتوني بالصدر. الله يلطف. في مسألة ثانية، كان بعض العلماء يلبس احسن الالبسة، غني وعالم وتصرفاته كلها بلاحظ فيها وجه الله، يلبس احسن الالبسة، يومين ثلاثة جمعة يرجع للالبسة السيئة جدا، وينتقل ما بين هذا وذاك، دائما يتراوح بين هذا وذاك. قالوا: يا سيدي شو رأينا منك العجب، لك من العلو الى السفل ومن السفل الى العلو. قالوا: يا ابني بلبس الشيء الجيد بلاقي نفسي تنزعت شوية، بحب اني هزبها، البس الالبسة الدرويشة، لبست الالبسة الدرجية، هانت النفس وتذللت، لكن ما بقى حدا يقصدني بحاجة. بيجي هذا مسكين بده يقضي حاجة الايتام الفقراء الارامل، الناس هضبت بيتنا عليهم كذا، بيجوا لعند فلان. قال: ومن الذنوب وينظر واقعنا. وكان عمر يقول لا يأخذ أحدكم عن طريق الرزق. ايوه قال فكان عمر مظبوط، فكان عمر يقول لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني، فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. والله هذا الكلام أذكر أني سمعانه بالابتدائي من مدارس الابتدائية بذاك العصر، أدي الصر لها العبارة تاريخها 5 سنين لما 6 أكثر شوية قول 60 سنة. وكان زيد بن سلمة يغرس في أرضه، فقال عمر أصبت، استغني عن الناس تكن أصون لدينك وأكرم لوجهك، كيف قال صاحبك أحيح فلن أزال على الزوراء أعمرها، إن الكريم على الإخوان ذو المال. فالكسب سنة الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا رعى الغنم وأنا رعيتها على قراريط. وله حكاية حلوة الرسول لما كان يرعى الغنم، شو كان يعني غلام يافع 13-14 سنة أقل أكثر هيك شيء، يطلعوا بهالغنم يباتوا معها بالجبال بالوديان بالكذا، وله في زميل هذا عم يرعى الغنمات وهذا عم يرعى الغنمات. فيوم من الأيام قال له الرسول عليه الصلاة والسلام لزميله ترعى لي غنماتي تحفظ ليهم، بس حفظ هالليلة، طبعا الغنم بالليل رح ينام وانت بتنام جنبه، بس حفظ وحماية وانا جاي على بالي انزل على مكة شوف اهلها كيف يسمرون، شو سمرهم شو سهرون شو لزائزهم شو كذا. قال له ايه ما في مانع. ذاك الرجل يا ريت انا كنت هذا الرجل كان لي اخدم الرسول من الطفولة. واذا به نزل الرسول عليه الصلاة والسلام سمع شوي زمرة بطيخة كذا عرس، فأقبل نحوهم يريد أن يسمع ويرى، وشو كانوا جاهلية إباحة الله أعلى من نسوان متكسفات الكذا عليه، فغلبه النوم وراح نايم هديك الليلة كل الضوجة والأروشة ونير وغضير وعياط وما بعرف ما حس على شيء، فما أحس إلا والشمس وين راحت الناس، فعل بك وين هي ما في شيء. رجع عن صاحبه حكى له قال له والله ما أدركت شيئا نمت غلب لي النوم، تعالي هون الليلة الثانية. قال له إيه نجل ثاني يوم أصابه مثل ذلك أم ما عاد عادها. هي الحماية الربانية، هذا الحفظ الإلهي، فكان ربي بده يهيئه لمركز ما بيخليه من أول أمره يتلوث، حتى ما بكره يقول له بنعرفك حبيبي هلا جاي تعملنا مكارم الأخلاق، وبنعرفك لمن فت على البستان وسرقت الجوزة وعبيت عبابك وكذا وما بعد. أنا مثل ما تعلمنا بيسموها حفظ، قبل النبوة حفظ، أما بعد النبوة أصمع. إيه نعم. فالكسب سنة الأنبياء، منهم داود عليه السلام بقوله تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم، وأول من زرع آدم عليه السلام، وأول من نجا نوح عليه السلام، ويقال أول من خط إدريس عليه السلام. أنا سمعانا من الشيخ أبو اليسر الخط الكتابي، أيوة، وربما كمان خاطئ ما بعرف. قال والأولياء، شوي فالكسب سنة الأنبياء والأولياء، ومنهم أكثر الصلحاء، وفيه أي في الكسب ستر الحال، أي مما فيه من العلم والأعمال، فيكون من الأتقياء الأصفياء، وممن قال عز وجل فيهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ما قال ما بتاجروا، بتاجر لكن شو مع تجارته مو غفلان عن ربه. هلا لما بتجي انت فاتح دكانتك متجر، جيت انا قلت لك والله البضاعه ظريفه، شايف لك اياها حرير بلدي، جيت انت تقول لا يا حبيبي هذا حرير نباتي او هذا شو اسمه كتان، الا انه صاقلينه بطريقه معينه صار له اللمعه. ليش قلت لي هيك؟ انت ضريت حالك، انا راح بدفع الثمن. ما تكون غاشي خايف من الله، فانت في حاله بيعك وشرائك ما لك غفلان عن الله، فلا بيع عن ذكر الله الايه، وهو اي الكسب اولى لظاهر العمل، اي للمشتغل بالاعمال الظاهره من التلاوه والعباده، فالكسب في حقه احرى من الاخذ بالسؤال وبغيره، انقطع عن الدنيا واعاد يسال الناس لها ومشتغل، كالطمع في اموال الرجال، فالفارغ من الكسب لتحصيل الحلال سائل بلسان الحال، وان كان ما عم يسال بلسان القال، فلسان حاله كانه عم يقول اعطوني يا جماعه صدقوا، ان لم يكن سائلا ببيان المقال، وربما لسان الحال اكشف في تحصيل المال. في قبل يجي واحد يقول لك والله يا اخي انا محتاج، شو الله بيسر لك اعطيني، وتلاقي عليه هيئة موت، يجي واحد تاني ازرع نفسه اكثر، يحن قلبك عليه اكثر، فاذا لسان الحال ابلغ. ومن هنا ورد ان الله يحب ان يرى عبده تعبا في طلب الحلال. الرسول قبل يد انسان شو اسمه سعد ابن مين؟ ابن معاذ، لقى في الدمالات بايده قبلوا اياه. اي نعم. الديلمي عن علي، وفي روايتي استغفر الله سي لا ترف ما تعذب حالك، شكرا يا ابن الحلال. شو يا اخي قال الديلمي عن علي، وفي رواية ابن عدي عن ابن عمر، إن الله يحب المؤمن المحترف. وورد من فتح على نفسه بابا من السؤال فتح الله عليه 70 بابا من الفقر. الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري قال وقال حسن صحيح، وعن ابن مسعود إني لأكره أن أرى الرجل فارغا لا في أمر دينه ولا في أمر دنياه. في عبارة أنا حفظتها مثلا حلو بس جيد، قال لئن كان الشغل مجهدا فالفراغ مفسدا. لئن كان الشغل مجهدا معلش يلك عم يشتغل وتعب، تروح على بيتك تنبطح مالك وعيان على شيء لك، شو عصمت من الفساد، وجاءت ريح عاصف في البحر. إذا كان الشغل مجهدا فالفراغ مفسدا، وجاءت ريح عاصف في البحر، فقال أهل السفينة لإبراهيم ابن أدهم أما ترى هذه الشدة؟ فقال ما هذه الشدة؟ إنما الشدة الحاجة إلى الناس. من هو إبراهيم ابن أدهم اللي ترك الملك معناتها وكان متعففا. ايوه ما بدنا نفهم على عباد الله الصالحين الاولياء انهم كانوا يتسكعون الناس، هذا فهم خاطئ. اهلا وسهلا، اهلين وسهلين بالشيخ عمر يا مرحبا. وقيل لاحمد، يمكن احمد ابن حنبل الله اعلم، ما تقول في من جلس في بيته او مسجده وقال لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي؟ تعال هون سيدي نتبارك فيه حتى يأتيني رزقي. فقال أحمد هذا رجل جاهل العلم، أما سمع قوله عليه الصلاة والسلام إن الله جعل رزقي تحت رمحي؟ إذن في عمل في جهاد. وفي مسند أحمد من حديث ابن عمر جعل رزقي تحت ظل رمحي، وإسناده صحيح. أو سمع قوله عليه الصلاة والسلام حين ذكر الطير فقال تغدو خماصة وتروح بطانة لو توكلتم على الله حق. إذن في غوض، في تغدو وتروح، متمتع عايشة بعشاشها. نعم إيوة. في حكاية بيقولوا أحد الملوك أرسل وزيره في مهمة، طبعا كانوا مؤمنين صلحاء أتقياء، إلا أنه مشغول بأمور الرعية، وزير وذاك الملك بعثه بمهمة، فهذا الوزير راح بهالمهمة، ساقته الأقدار أنه دخل مسجد ورأى إنسان، شلون لا مو هيك، هو ماشي بعمله وإذا بيساقته الظروف على برية، وجد طائر عم يطير، يجيب أمحى، يجيب عنباية، يجيب كذا، يفوت بين الحشيش يحطها ويروح. إيه وين في هون يعيش العصافير؟ بيعششوا على الشجر مو بين بحبشة، يقدم لقى حنس أعمى فاتح تمه وهالعصفور هالطير عم يزقمه، قال الله لك هذا على ضعفي وفقري الله سخر له، ليش ما انا اترك الملك واترك الوزاره واقعد بتوكل على الله؟ لفع المسجد ما عاد راح، استفعد الملك وينه ما وينه ما بعرف شو، بعد يفتشوا عليه كذا، اجوا اخبار انه لك هذا زهيده في الدنيا واحد بالمساجد. قال له طيب على كل حال خلينا نسمع منه وشو كذا ما بعرف شو، بعثوا جابوه كلم الملك راح. نعم قال له والله يا امير المؤمنين انا رغبت عن الدنيا بسبب هذه الرؤيا اللي شفتها. قال له ايه والله برافو عليك منيح، لكن لماذا وضعت نفسك مكان الحنش الاعمى، ما تضع نفسك مكان الطير؟ طلع الملك افهم هيك سيدي، فذكر انها تغدو في طلب الرزق، تغدو. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرون في البر والبحر ويعملون في نخيلهم. ثم قال أحمد والقدوة بهم، شو عم نقرأ؟ قال كتاب تصوف. أبدا، التصوف يا حبيبي إذا خرج عن الكتاب والسنة والسلف الصالح بيكون هذا مو صوفي أبدا. هذا اللي أنا فهمته من سياق الكلام كله، لأنه ما في مستد أحمد، من هذا مستد أحمد؟ ابن حنبل. إيه هيك بده يكون. والحديث الثاني رواه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر، وقال الترمذي حسن صحيح.